الشح البيقونية في مصطلح الحديث. وإن شاء الله في المرحلة المقبلة هيكون كل سبت، كل يوم سبت بعد صلاة العشاء درس في تخريج الأحاديث في المكتبة اللي فوق مسجد المنيا إن شاء الله للإخوة في درس معنا في المعهد وأيضا من خارج المعهد. يكون إن شاء الله تدريب عملي، وهذا إن شاء الله سيكون أوقع في ويترك يعني الفائدة أكبر بإذن الله. فالمطلوب من الإخوة إن شاء الله، لكن نبدأ السبت اللي بعد، مش بكرة إن شاء الله، مش كده، السبت المقبل إن شاء الله، مش غدا، من أول السبت المقبل إن شاء الله اللي هو الأسبوع المقبل يكون درس بعد صلاة العشاء في يوم السبت للإخوة ومن راغب من خارج الدرس إن شاء الله مع الشيخ فريد في مكتبة فضل الله، في مكتبة قيمة جدا جدا لمن يعرفه يعني فوق مسجد المنيا إن شاء الله. لو الإخوة صلوا العشاء يوم السبت مش بكرة اللي هو القادم في مسجد المنيا وصعدوا إلى المكتبة يعني إن شاء الله يجدوا ما يسرهم. وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تفضل حمان. لا ده تخصص للمتخصصين إن شاء الله. لا هو اتحدد الميعاد بناء على حاجات معينة كده بالنسبة للشيخ فريد وبالنسبة للإخوة وبالنسبة للمسجد، حاجات كتير يعني. ف يعني حتى قلنا ان يبقى من المغرب للعشاء، فقالوا الوقت هيبقى متقطع، فالافضل ان يبقى من بعد العشاء يبقى، فالله المستعان. فهو يوم السبت بعد العشاء ان شاء الله. وايضا الباب مفتوح للاخوات اذا ارادت ان تحضر ان شاء الله، تحضر في مكان درس النساء، ويعني يتم التواصل معنا بصوره او باخرى، يكون هناك ان شاء الله بروجيكتور. الأخت اللي تعجز عن الحضور هيتم إن شاء الله تصوير الدروس وأيضا تحصل عليها الأخوات. طيب الوقت الذي سيكون كان في درس الشيخ فريد في هذا اليوم سيخلو، فسيكون الوضع كالتالي إن شاء الله. الأسبوع المقبل جمعة القادمة درس العقيدة كما هو، وهيكون درس الحلية ودرس فقه هذا الأسبوع المقبل. إن شاء الله الأسبوع اللي بعده يكون الدكتور بخاري يأخذ وقت الشيخ فريد ويأخذ ساعة ونص يعني كاملة، وبعدين بعد منه أخذ أنا الحلية إن شاء الله، ويستمر الوضع على كده إن شاء الله. الأسبوع اللي جاي عقيدة وحلية وفقه، الأسبوع اللي بعده الدكتور فريد الشيخ الدكتور بخاري ومعه الحلية إن شاء الله، درس الشيخ فريد كل سبت بعد صلاة العشاء. معنا أخ الأخ إيهاب حمدي يعني يدعو الإخوة لحضور حفل يعني عقد زواجه الأسبوع المقبل الجمعة المقبلة إن شاء الله في هذا المسجد بعد صلاة المغرب. أخ إيهاب حمدي، أسأل الله أن ييسر له ولجميع الإخوة أمورهم إن شاء الله الجمعة المقبلة عقد زواجه في هذا المسجد إن شاء الله. ونتابع الآن الدرس. معنا الربع الخامس من الجزء الرابع من القرآن كده تمام، مش مختار ولا حاجة ناقصة، تمام كده. لو في أي استفسار الشيخ مختار والشيخ سيد إن شاء الله عندهم بقية التفسير. لا احنا معانا دلوقتي حلية طلب العلم ومعانا فقه الفقه الميسر ان شاء الله، لعل يكون ان شاء الله التفسير في المرحلة الثانية، لكن احنا الان لسه ما وصلناش للتفسير، ويكون في لغة ان شاء الله ربنا ييسر. معنا الربع الخامس ان شاء الله من الجزء الرابع من القرآن من سورة آل عمران من الآية الحادية والسبعون بعد المئة الأولى، من قول الله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. ومعنا من كتاب رياض الصالحين لازلنا في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. لازلنا مع هذا الباب وبقي فيه حديثان. حديث الأول حديث الرابع والتسعون، نأخذ الحديثين دول النهاردة إن شاء الله. حديث الأول حديث السابع في الباب وهو الرابع والتسعون بالنسبة لترتيب رياض الصالحين. نقرأ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا. تقدير الكلام: بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال الصالحة قبل أن يقع شيء من هذه السبع الذي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الآن. بادروا بالأعمال، سابقوا إلى الأعمال الصالحة قبل أن تروا شيئا من سبعة سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ الفقر المنسي هو الفقر الشديد عياذا بالله، نسأل الله يعني أن يستعملنا جميعا فيما يرضيه. قد يكون الإنسان فقير لكن ليس بالصورة المذكورة في هذا الحديث. فقرا منسيا يعني من شدة جوع الإنسان وتعريه وتردده على طلب الرزق، يعني لا يكاد أنه يؤدي الفريضة، يعني ينسيه أن لله عليه حقا، يعني يتردد يعني لا يكاد يجد ما يستر به عورته وما يسد به جوعه. تفضل يا شيخ. لما يكون ايه منسية. أيوة، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقرا منسيا يعني يكاد الإنسان ينسى معه أداء ما عليه من الحقوق ومن الفرائض ومن الطاعات. أيوة، من النسيان. أيوة، إنسان مدهوش مشغول بشدة الفقر عياذا بالله، لكن الإنسان الذي يجد ما يستر به عورته، يجد ما يسد به جوعه، لا ينبغي أبدا أن يعني يظن أن هذا من يعني الأمور الشريرة التي لا تحتمل. قال: أو غنى مطغية. أيضا لسه ما قلتش. أقول لك. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ أرآه استغنى، حاسس إن هو معاه فلوس، ليه هيقول يا رب؟ هو بيفكر بالمنطق ده، المنطق ده غلط، الطريق ده والمبدأ ده أصلا خطأ. هقول لحضرتك، فتفضل. هقول لكم الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عبادة. الدعاء عبادة. الحديث الذي فيه الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، لكن الدعاء عبادة او الدعاء من العبادة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من لم يسأل الله يغضب عليه، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب من الإنسان في السراء وفي الضراء أن يكون موصولا بالله. إن أصابته سراء شكر، قال الحمد لله ورضي فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وقال الحمد لله ورضي وكان خيرا له. طيب، بعض الناس من لؤمه لا يقول يا رب إلا إذا استشعر فاقة في نفسه، إن هو مريض أو إن هو محتاج مال، لا يقول يا رب طالما أنه صحيح قادر أنه يمشي، ما يقولش يا رب، إما يقعد المرض أو يصيب المرض عياذا بالله، نسأل الله يشفي جميع مرضى المسلمين، يرفع يديه ويقول يا رب. وبعض الناس لا يقول يا رب إلا إذا شعر أنه محتاج للمال، فقير، أخذ بالك. فالسعة بالنسبة له سبب في أن يطغى. قال: كلا إن الإنسان ليطغى يجاوز الحدود وينسى الحقوق وينسى الفرائض أخذ بالك ويطغى. الرأه استغنى مش محتاج لحاجة. ففي أحيان كثيرة من نعمة الله على العبد أن يضيق عليه شيئا ما حتى يجبره أن يقول إيه يا رب، أن يقول يا رب ويحتاج. فالفقر الشديد الذي يصاب الإنسان معه بالدهشة ويكاد ينسى أن عليه مثلا صلاة أو فرض لابد أن يؤديه لكثرة تردد لكسب العيش أو ما يستر به عورته، هذا من الابتلاء الشديد. كذلك من الابتلاء الشديد الغنى الذي يجعل الإنسان إيه لا يؤدي ما عليه من الفرائض وأيضا يشعر أنه خلاص أصبح مستغنيا. قال أو مرضا مفسدا. الفساد هنا إما أن يعود على البدن وإما أن يعود على الدين. الإنسان طول ما هو صحيح ربما يتكاسل عن الصلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا قبل أن ترى شيئا من سبع. من هذه السبع بادر إلى الصلاة قبل أن يمنعك منها المرض المفسد للبدن، أو مرضا مفسدا للدين. من الأمراض التي تفسد دين الإنسان الغفلة، الكسل، معه الصحة لكن أقعده مرض ليس من أمراض الأبدان إنما هو من الأمراض التي تصيب دين الإنسان، أو مرضا مفسدا. نسأل الله السلامة والعافية. قال أو هرما يعني كبر في السن مفندا. العرب يقولون أن فلان فند فلان أو أفند فلان، واللغتان صحيحتان، أي أنه ضعف رأيه لكبر إيه سنه. يعني بادر في الشباب، بادر مع القوة، بادر لتعمل الأعمال الصالحة قبل أن يلحق بك الهرم والكبر الذي تكون معه ضعيف الرأي. يعني إيه ليست عندك العزيمة ولا البصيرة ولا الهمة التي كانت عندك في الشباب. قال أو موتا مجهزا، يجهز على الإنسان ويهجم عليه ويبغته. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نقرأ الكلام مرة ثانية فلعله يعني ظهر شيء من معنى هذا الكلام العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بادروا سابقوا إلى الأعمال سبعا، بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تروا أمرا من سبعة أمور سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، يعني يكاد ينسي الإنسان من شدة ما هو يجد من الفقر والجوع والعري، يكاد ينسي أنه مسلم وأن عليه واجبات. قال أو غنى مطغيا، خلاص ما عادش محتاج حاجة ليه يصلي، عشان إيه يقول يا رب، عشان إيه إلى آخره. قال أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. نسأل الله أن يستعملنا جميعا فيما يرضيه. تفضل يا شيخ. يعني إذا كان هناك داهية فقيام الساعة ده هي أدهى أشد يعني إيه من وأمر أمر من المر والصدمة الشديدة، أدهى وأمر. الحديث الثامن وهو الخامس والتسعون عنه اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى له. يعني جعل يظهر نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يقول إيه خذ الراية يا عمر، إنه لا يريد زعامة ولا وجاهة، إنما هو كما قال رضي الله عنه قال فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لأعطينا الراية هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب يفتح الله على يديه. يعني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يحب الله بصدق ويحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق. في بعض الروايات الأخرى قال ويحبه الله ورسوله. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. لا تلتفت هنا ليس معناها لا تلتفت يعني بوجهك، إنما لا تلتفت معناها لا تنشغل. أنت بيأتيك إنسان ويقول لك فلان اللي هو هذا الجار كل ما أمر أتلاقيه بيتكلم كلام بيفتح معايا عاوز إن هو يجر شكلي عاوز. فأنت بتقول له إيه؟ لا تلتفت. لا تلتفت يعني إيه؟ ما تعملش لنفسك كل شوية هتفتح مشاكل. لا تلتفت، امضي ولا تلتفت. هذه هي الراية أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال امضي لما أمرتك لفتح خيبر ولا تلتفت. لا تلتفت لمناوشة هنا أو لفلان يعطلك أو لفلان يشغلك، امضي لما أمرتك ولا تلتفت. هذا هو المعنى الذي يفهم من القصة ومن السياق. لكن مع ذلك فعلي رضي الله عنه أخذ الكلمة بكل ما تحتمل الكلمة من المعاني بمعناها الذي هو واضح من السياق، وأيضا بهذا المعنى الذي سترونه الآن. قال وقال امشي ولا تلتفت. حاضر. قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا، كم خطوة كذا، ثم وقف ولم يلتفت فصرخ. صرخ يعني رفع صوته. النبي قال له لا تلتفت معناها لا تنشغل، لكنه لم يلتفت بوجهه أيضا، وأراد أن يستفسر عن شيء من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت بوجه. بعدما مضى خطوات صرخ يعني رفع صوته قال يا رسول الله إلى ما أدعوهم؟ أبدأ معهم إزاي؟ إيه اللي يقول خلاص الحرب متحتمة أو قبل الحرب أقول لهم قدامكم اختيارات وكذا وكذا، إلى ما أدعوهم؟ أدعوهم ليه؟ قال فسار علي شيئا. هذا والله هو الذي رفعهم رضي الله عنهم، أنهم كانوا يمتثلون الأمر بغير تردد ويستمعون. يعني كان أيضا مما يذكر في ذلك حديث رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوم الجمعة وجلس عليه وقال للقوم اجلسوا لسه ما جاء وقت الصلاة. قال فسمعها عبد الله بن مسعود وهو عند باب المسجد لسه ما دخل، فجلس في مكانه. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم مين؟ هؤلاء الذين أمامه. قال اجلسوا، فسمعها عبد الله بن مسعود فجلس في مكان حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا ابن مسعود. فعلي رضي الله عنه مشى أو سهر شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ إيه اللي يقول خلاص ما عادش غير القتال؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا ده كان مترتب على أمور أخرى، ليس يعني لا يتشكك إنسان ويقول لا ما دعهمش للإسلام، لا ده كان هؤلاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وخانوا العهد وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا له السم في الطعام، فما بقي إلا أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلموا. قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. قال فتساورت، وكلمة عمر رضي الله عنه هو بالسين المهملة أي وثبت متطلعا، يعني أظهر نفسه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يختاره ويعطيه الراية لما في ذلك من المنقبة. فيها إثبات أن عمر رضي الله عنه يحب الله ورسوله، وأيضا فيها إثبات لأن الله عز وجل يحبه وكذلك يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر كما سمعتم لعلي رضي الله عنه الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ونحن ندين لله بحبنا لعلي رضي الله عنه ونحن يعني براء مما يفعله الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. الآن نتابع في رسالة حلية طالب العلم، ووصلنا إلى الفقرة التي سيذكر فيها المؤلف رحمه الله شكل طلب العلم عندهم في المملكة، ويذكر في ذلك يعني كلمات، نقرأ بعض كلمات المؤلف ونعلق عليه. قال: وقد كان الطلب في قطرنا، طبعا مر الكلام فيما مضى عن حفظ المتون في البداية والابتداء بالمختصرات قبل التفريعات والمطولات والموسعات إلى آخر ذلك. الآن يقول: وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن، طبعا هذا بعد أن سلمنا بأن أغلب العلماء يعني يرجحون أن يبدأ الطالب بالقرآن، لا يقدم على القرآن أي شيء ثاني، لا عربية ولا حساب ولا نحو ولا غير ذلك، وذكر في ذلك ما ذكر من كلام أهل العلم. قال: وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد. هذه طريقة يعني هم يسيرون عليها أو كانوا يسيرون عليها قديما، وطبعا الأمور تختلف بالنسبة من قطر إلى قطر بالنسبة لوجود علماء في هذا المكان توفر كتب لانتشار مذاهب معينة، كما ذكرنا نحو من هذا الكلام في المرات الماضية. قال: للمبتدئين، هذه المرحلة الأولى، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. قراءة هذا الكلام نستفيد نحن منه لنرى كيف كان يرتب العلماء في هذا القطر من أقطار المسلمين طلب العلم عندهم. قال: طبعا ثلاث مراحل: مبتدئين، متوسطين، متمكنين. قال: ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها، اللي هو رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله. قال: والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات. هقرأ الفقرة لنهايتها وبعدين نعلق عليها إن شاء الله. قال: ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أو رحمه الله تعالى. قال: هذا في توحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية. قال: وفي توحيد الأسماء والصفات، يبقى كده فاضل قسم اللي هو قسم توحيد الايه؟ الربوبية. هو لن يذكر هنا توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية مبثوث في هذه الكتب التي ذكرها. قال: وفي توحيد الأسماء والصفات، العقيدة الواسطية، ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أو رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها. هذا بالنسبة للعقيدة. قوله في قطرنا طبعا يعني في المملكة العربية، نسأل الله أن يجمعنا حول بيته الحرام على خير. في توحيد العبادة الأول قال: ثلاثة الأصول وأدلتها. الرسالة الأصول الثلاثة هي رسالة وجيزة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وفيها إجابة شافية على أهم أسئلة ينبغي أن يتفكر فيها الإنسان، لأنه يسأل عنها إذا ما وضع في قبره. يسأل: من ربك؟ يسأل: ما دينك؟ يسأل: من الرجل الذي بعث فيكم؟ أو يسأل: من نبيك؟ في هذه الرسالة يرد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على هذه الأسئلة، يقرأها المسلم، كلام مختصر ولها شروحات كثيرة جدا جدا، لعل من أفضلها شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وهذه الرسالة من الرسائل المهمة جدا بالنسبة لطالب العلم. قال: والقواعد الأربع، وهي أيضا رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. القواعد الأربع يعني بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإيمان، العمل الصالح، الدعوة إلى الخير، الصبر على ذلك، هي تفسير مختصر لسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. القواعد الأربع إلا الذين آمنوا، ويراد بالإيمان ها هنا أو فسره الشيخ رحمه الله ها هنا بأنه العلم والعبادات العملية والقلبية. قال إلا الذين آمنوا، هذه القاعدة الأولى يشرحها الشيخ رحمه الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الأولى، إلا الذين آمنوا العلم والعبادات القلبية والأمور التي تتعلق بالقلوب أكثر يركز فيها. الأمر الثاني قال وعملوا الصالحات، يركز فيها أكثر على العبادات التي تؤدى بالجوار. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الدعوة، أمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر. هذه رسالة تفسير لهذه السورة، سميت القواعد الأربع يعني القواعد التي بمعرفتها تكون نجاة الإنسان. قال ثم كشف الشبهات، كشف الشبهات أيضا رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفيها ردود صريحة وتفنيدات لشبهات يثيرها عباد القبور والمشركين ومن يدورون في فلكهم من المسلمين الجهال، يعني الذين يدعون أن الذبح لغير الله ليس من الشرك، أن دعاء غير الله ليس من الشرك، أن الاستغاثة بغير الله ليس من الشرك، أن التوسل بغير الله ليس من الشرك، أن كذا وكذا وكذا. يثير الشيخ رحمه الله الشبهة ويقول أنهم يقولون كذا وكذا وكذا، ورد على هذه الشبهة كذا وكذا، يفند هذه الشبهات. اسم الرسالة كشف الشبهات. بعد ذلك قال ثم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنه من أفضل الكتب في بابه، أنه من أفضل الكتب في بابه، يتكلم عن توحيد العبادة، يتكلم عن هذه الأمور التي ذكرتها الآن وغيرها من الأمور، يثبت أن الدعاء من العبادة والدليل عليه كذا وكذا وكذا، لذلك لا يجوز صرفه إلا لله. يثبت أن الذبح مثلا من العبادة، لا يجوز الدعاء إلا دعاء الله عز وجل. يثبت أن الطواف لا يجوز إلا بالكعبة. يتكلم على الجانب الآخر على جملة من الأمور هي من جملة الشرك، أن من الرقى رقى شركية، أن من التمائم ومن الأمور التي يفعلها الكثير من الناس يعني إيه أمور هي من الشرك. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، كتاب يعني التوحيد، أبواب توحيد العبادة، يسردها الشيخ بابا بابا، يذكر في كل نوع من أنواع العبادة الأدلة على كون ذلك من العبادة إلى آخر ما ذكر رحمه الله. يبقى هذه مرحلة المبتدئين، ذكر فيها أكثر من رسالة كلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رسالة الأصول الثلاثة، رسالة القواعد الأربع وهي تفسير لسورة العصر، كشف الشبهات، ثم ختم هذه المرحلة للمبتدئين بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا هذه الرسائل ربما تكون مرتبة على المراحل الثلاثة التي ذكرها الشيخ، يعني يكون للمبتدئين يأخذ إلى جوار ما سيأتي إن شاء الله في توحيد الأسماء والصفات، يأخذ مثلا رسالة الأصول الثلاثة ومعها في توحيد الأسماء والصفات كذا وكذا، يرتبها هكذا وهكذا أو قريبا من ذلك. أما قال توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسميت العقيدة الواسطية نسبة لواسط، وواسط بلدة فيما بين الكوفة والبصرة. أحد قضاة هذه البلد سافر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من أين؟ منين شيخ الإسلام ابن تيمية؟ منين؟ من دمشق. من سوريا، نسأل الله أن يرفع عنها الغم والهم والكرب، وأن ينصر أهل السنة فيها نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرينا في أعداء السنة وأهلها يوما أسودا. نسأل الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. رجل من أهل واسط جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وسأله أن يختصر له العقيدة، فكتب له هذه العقيدة الوسطية. يقول الشيخ ابن تيمين: العقيدة الوسطية ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من أخصب كتب العقيدة ومن أحسن كتب العقيدة، سميت بالواسطية نسبة إلى واسط، لأن بعض قضاتها قدم إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يكتب ملخص لهذه العقيدة، عقيدة السلف، فكتب له هذه العقيدة المباركة. طبعا الشيخ العثيمين له شرح هو من أفضل الشروح لهذه العقيدة الواسطية. ثم قال الشيخ المؤلف الشيخ باكر رحمه الله، قال: ثم الحموية. الحموية أيضا نسبة إلى حماة، وحماة أحد مدن سورية، نسأل الله أن يرفع عنها الكرب. والتدمرية نسبة لتدمر، وتدمر أحد المدن أيضا السورية. قال الشيخ العثيمين: وهما رسالتان من أوسع من العقيدة الواسطية لكنها أجمع منهما. يعني الشيخ العثيمين يرجح أن العقيدة الواسطية يعني أفضل من رسالة الحموية ورسالة التدمرية. قال رحمه الله: ثم العقيدة الطحاوية مع شرحها. من مؤلف العقيدة الطحاوية؟ الإمام الطحاوي. من أين الإمام الطحاوي؟ من المنيا، بس مش من المنيا هنا. في السملوط في المنيا، تماكو شيخ جميل ده، قرية اسمها طحا، منها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. وللأسف اشتهر بين طلبة العلم أن صاحب العقيدة الطحاوية هو أبو العز الحنفي، وإنما أبو العز الحنفي رحمه الله هو إيه؟ شارح الطحاوية، إنما مؤلف العقيدة الطحاوية ولنا شرف رجل مصري إمام من الأئمة هو الإمام أبو جعفر الطحاوي من صعيد مصر، نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها. يبقى هذا بالنسبة للعقيدة توحيد العبادة، ذكر فيها هذه الرسائل، وأيضا توحيد الأسماء والصفات، كما قلت توحيد الربوبية مبثوث في هذه الرسائل التي ذكرناها. نرجع تاني للكتاب، رسالة يقول: وفي النحو الأجرمية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل رحمه الله. الأجرمية متن صغير قال عنه الشيخ العثيمين رحمه الله، طبعا هذه من تأليف أبو عبد الله صناهيجي رحمه الله، هو من علماء المغرب، وقل ما يشتهر عالم من علماء المغرب، لكن المتن متن الأجرمية من تأليف عالم من علماء أهل المغرب، أسأل الله أن يحفظهم على الإسلام. قال وسمى رسالة الأجرمية في مبادئ علم العربية. قال الشيخ العثيمين: كتاب صغير في النحو لكنه مبارك جامع مقسم سهل، أنا أنصح به كل مبتدئ بالنحو أن يقرأه. وبعد ذلك قال: وملحة الإعراب. ملحة الإعراب للحريري، وهو القاسم ابن علي ابن عثمان الحريري رحمة الله عليه، وهو من علماء العراق، نسأل الله أن يرفع عنها الكرب. قال وكذلك أيضا ملحة الإعراب يعني ينصح بها الشيخ العثيمين رحمه الله، لكن بعد ذلك يقول الشيخ أبو بكر: ثم قطر الندى لابن هشام. ابن هشام عالم من علماء مصر، ألف أيضا مختصر في مبادئ علم النحو اسمه قطر الندى، لكن الشيخ العثيمين يقول يعني نكتفي بالأجرمية، وينتقل إلى بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك رحمة الله عليه. قال الشيخ العثيمين: هكذا قال الشيخ بكر، لكني أقول الأجرمية ثم الألفية. يعني هو يقول أن في شرح ملحة العرب تكرار لدراسة يعني ما مر في الأجرمية. بعد ذلك يقول: وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. لعل إن شاء الله الكلام عن ذلك يكون في المرحلة المقبلة إن شاء الله في بالنسبة لدراسة اللغة. قال وفي الحديث الأربع وفي الحديث في الأربعين النووية للنووي رحمه الله ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام. يبقى كم كده مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في الأربعين النووية، طبعا الأربعين النووية رسالة صغيرة للإمام النووي رحمه الله، وهو من أكابر علماء الشافعية ممن يعني قام عليهم المذهب بعد الإمام الرافعي رحمة الله عليه. رسالة الأربعين النووية من الكتب التي جعل الله عز وجل لها قبولا واسعا، قبولا شديدا، يعني اعتنى الإمام النووي رحمه الله باختيار أحاديثها تكون أحاديث جامعة، يعني يجتمع فيها الكثير من أصول الإسلام وأصول الشريعة، وكثير جدا جدا من العلماء جمعوا يعني أربعينيات وأحاديث في رسائل، لكن قدر الله لهذه الرسالة أن تنتشر هذا الانتشار الواسع ويكون لها هذا القبول، وقل ما تجد بيت من بيوت المسلمين ليس فيها رسالة الأربعين النووية. الإمام النووي منين؟ من سوريا أيضا، من سوريا، من بلد تسمى حوران رحمه الله وجمعنا به في الجنة. بعد ذلك يقول ثم عمدة الأحكام، عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وجمع فيها أدلة الأحكام المبثوثة في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. يقول هو الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، أيضا الإمام عبد الغني المقدسي ولد في قرية جماعيل في بيت المقدس، نسأل الله أن يحرره، لكن ما اشتهر وما عرف إلا بعد أن هاجر إلى بلاد الشام رحمه الله ورضي عنه. قال هو في المقدمة، قال الإمام عبد الغني المقدسي فقد سألني بعض إخواني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. يعني جمع الأحاديث التي يؤخذ منها الأحكام، أحكام العبادات، مما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. بعد ذلك قال ثم بلوغ المرام. بلوغ المرام في أيضا أحاديث الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام من كلام السيد الأنام عليه الصلاة والسلام، هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعني، لكن هي من تأليف ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو من مصري، ابن حجر العسقلاني مصري رحمة الله عليه، وضع كتاب بلوغ المرام أيضا جمع في أدلة الأحكام، لكنه لم يقتصر على ما هو موجود في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وإنما توسع. لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله كان يوصي من يعني خير بين دراسة عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، قال بلوغ المرام. لماذا؟ قال أنا أعلم أن عمدة الأحكام فيه الأحاديث التي وردت في الصحيحين، لكن بلوغ المرام أوسع منه. والحافظ ابن حجر رحمه الله من أكابر علماء الحديث، لا يطلق اسم الحافظ إلا ويعلم أنه يراد به ابن حجر رحمه الله، لا يترك حديثا إلا ويذكر يعني إن كان فيه علة وإن كان في طريق شيء يعلق على ذلك ويذكر يعني حكمه على الحديث رحمة الله عليه. نقف إلى هنا ونبدأ إن شاء الله في المرة المقبلة الكلام من أول قول المؤلف وفي المصطلح نخبة الفكر.